خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: دخلت مكة تشرفها الله للعمل، فلما اقترب ميعاد الحج ظهر لي ووددت لو أني حججت بيت الله الحرام، فهل يجب علي أن أعود إلى الميقات مرة أخرى، أو هل علي دم، أو أن أحرم من مكاني؟ نعم، هنا أنه دخل مكة غير مريد للحج والعمرة، وفي قول المحققين أنه لا يجب عليه الإحرام، دخل وعمل مكث في مكة وهو الآن يريد الحج، يريد العمرة أو يريد الحج، فهذا الإحرام من المكان الذي هو فيه، أن يحرم بالحج ويذهب إلى منى على الوصف الذي وصفناه قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن دون ذلك، يعني إن كان دون الميقات فمن مكانه يحرم. قال: حتى أهل مكة من مكة، فهو الآن من أهل مكة، فهو في مكانه وفي البيت الذي يسكن فيه يغتسل ويلبس الإحرام ويلبي لبيك اللهم بحج، ليس عليه أن يعود للميقات، ليس عليه دم، ما عليه غير أن يحرم من نفس المكان، لأن النبي قال: حتى أهل مكة فمن مكة، يحرم من مكة وتقبل الله منه صالح الأعمال.